لقد ارتكبت ذنبا وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي علي كظهر أمي، ولكنني عدت ثانيا، والسؤال هل يقع مثل هذا الظهار وما هي الكفارة سماحة الشيخ؟ نعم، إذا عدت هذا ثم عدت يكون قد ظهرت منها، عليك كفارة الظهار، لا تقربها ولا تمسها تعطي رغبة. فإن عجزت تصوم شهرين متابع 60 يوما، فإن عدلت تقرأ 60 مسلم، هذه كفارة الظهار. ولا يجوز لك هذا العمل، ما يجوز، سماه الله منكر من قول وزور. الواجب عليك أن تحذر مثل هذه الأيمان اللي فيها المظاهرة وفيها التحريم من زوجتك. لكن متى فعلت هذا ومتى فعلت هذا فإن زوجتك ظهر أمي علي تحرم علي، يكون ظهار. عليك أن تجتنبها وتمتنع منها حتى تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة. فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تصوم 60 مسكينا، كل مسكينة نصف الصاع كيلو تقريبا، قبل أن تقربها، كما نص الله على هذا في كتابه الكريم في سورة المجادلة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.